الفصل الثاني من الباب السابع في كتاب الجامع في طلب العلم الشريف. الكتب التي نوصي بدراستها في المرتبة الأولى. هذه المرتبة الدراسية، وكما ذكرنا في الفصل السابق، خاصة بالعامة، كما أنها تعتبر المرحلة الأولى في الطلب بالنسبة لطالب العلم. ولما كانت هذه المرتبة خاصة بالعامة، فإنها ينبغي أن تقتصر على فرض العين من العلم، ويكون هدف الدراسة فيها هو تحصيل العلم الواجب على كل مسلم. وقد ذكرنا في الفصل الثاني من الباب الثاني في هذا الكتاب أن فرض العين من العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي: 1. العلم الواجب العيني العام، والذي يجب على جميع المسلمين المكلفين في كل زمان ومكان، وهذا القسم والذي بعده يجب أن يتعلمهما المسلم ابتداءً. 2. العلم الواجب العيني الخاص، وهذا يجب على كل أحد بحسب ما يزاوله من عمل أو ما يمتنه من مهنة، ولهذا فهو يختلف من شخص لآخر. 3. العلم بأحكام النوازل التي يبتلى بها، وهذه يستفتي فيها عندما تقع. أما القسم الأول وهو العلم الواجب العيني العام، فقد ذكرنا أهم موضوعاته في المسألة الخامسة من الفصل الثاني من الباب الثاني، ونعيدها هنا باختصار، وهي: 1. معرفة أركان الإسلام الخمسة، ومنها فهم معنى الشهادتين. 2. معرفة أركان الإيمان الستة. 3. معرفة أقسام التوحيد وشروط صحته. 4. معرفة نواقض الإسلام، وأن الكفر بالطاغوت بأنواعه شرط لصحة الإسلام. 5. معرفة عبادات القلب الواجبة. 6. حفظ سورة الفاتحة، لأنها من أركان الصلاة. 7. معرفة أحكام الطهارة، على الوجه الذي تصح به طهارته لا ليفتي فيها. 8. معرفة أحكام الصلاة، على الوجه الذي تصح به صلاته لا ليفتي فيها. 9. معرفة أحكام الصيام، على الوجه الذي يصح به صيامه لا ليفتي فيها. 10. معرفة أحكام الجنائز، لربما تتعين عليه في وقت ما. 11. معرفة شروط وجوب الزكاة، فإذا وجبت عليه تعلم ما يلزمه من أحكامها. 12. معرفة شروط وجوب الحج، فإذا وجب عليه تعلم ما يلزمه من أحكامه. 13. معرفة شروط وجوب الجهاد، فإذا وجب عليه تعلم ما يلزمه من أحكامه. 14. معرفة الواجبات والآداب الشرعية المتعينة. 15. معرفة المحرمات من الأقوال والأفعال، ومن الأطعمة والأشربة والألبسة، والمحرمات من الوظائف وطرق المكاسب، وغيرها من المحرمات. 16. معرفة وجوب التوبة من كل ذنب ظاهر أو باطن، ومعرفة شروط صحة التوبة. أما الكتب التي نوصي بها ليتعلم منها المسلم هذه الموضوعات فهي: 1. كتاب العقيدة الواسطية لابن تيمية، أو كتاب لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي لدراسة أركان الإيمان الستة. 2. كتاب التوحيد حق الله على العبيد، وكتاب كشف الشبهات في التوحيد، وكتاب الأصول الثلاثة وأدلتها، كلها لمحمد بن عبدالوهاب. وهذه الكتب لدراسة معنى الشهادتين وأقسام التوحيد ونواقض للإسلام وعبادات القلب الواجبة. 3. كتاب العدة شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي 624، وكتابه العدة شرح لكتاب العمدة للموفق بن قدامة الحنبلي 620، وهذا لدراسة الأحكام الفقهية الواجبة، وهي أحكام الطهارة والصلاة والجنائز والزكاة والصيام والحج والجهاد، وذلك على النحو الذي أشرنا إليه أعلاه. 4. كتاب رياض الصالحين للنووي لدراسة عبادات القلب الواجبة، وهي في خمسه الأول تقريبا، ودراسة المحرمات، وهي في خمسه الأخير تقريبا، ودراسة الواجبات والآداب الشرعية، وهي في بقية الكتاب، ودراسة شروط التوبة، وهي في أول الكتاب. فهذه أهم الكتب التي نوصي بها في هذه المرتبة الدراسية، فإذا قسمناها على صنوف العلم وأضفنا إليها بعض الكتب النافعة الأخرى المناسبة للعامة، فيكون التقسيم كالتالي: أولاً، في الاعتقاد: 1. العقيدة الواسطية لابن تيمية. فإذا أمكن قراءة شرحها في هذه المرتبة ففيه خير كثير، كشرح الشيخ محمد خليل هرس. 2. التوحيد حق الله على العبيد لمحمد بن عبد لوهب. فإذا أمكن قراءة شرحه في هذه المرتبة ففيه خير كثير، وأفضل شروحه فيما أر كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. 3. كشف الشبهات في التوحيد لمحمد بن عبد لوهب. 4. الأصول الثلاثة وأدلتها لمحمد بن عبد لوهب. وهذه الكتب ذكرناها أعلاه، وهي مهمة لكل مسلم، ونضيف إليها: 5. تطهير الجنان والأركان عن درن الشرك والكفران لأحمد بن حجر آل بوطامي. 6. كتاب دعوة التوحيد للشيخ محمد خليل هرس. 7. سلسلة التوجيهات للشيخ محمد بن جميل زينو، وهي عدة كتب موجزة مفيدة. 8. رسالة أوثق عر الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد لوهب، ورسالة حكم موالاة أهل الإشراك للشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهب، ورسالة بيان النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك للشيخ حمد بن عتيق النجدي، وهي الرسائل 16 و12 من مجموعة التوحيد لشيخي الإسلام ابن تيمية ومحمد بن عبدالوهب. وهذه المجموعة كلها نافعة إن تيسرت قراءتها، فإن لم يجدها فليقرأ موضوع الموالاة والمعاداة في كتاب الولاء والبراء في الإسلام لمحمد بن سعيد القحطاني. وموضوع الموالاة والمعاداة في غاية الأهمية، وهو التطبيق العملي للكفر بالطاغوت والإيمان بالله، أي لعقيدة التوحيد. والواجب الشرعي على كل مسلم أن يوالي المؤمنين وينصرهم، وأن يعادي الكافرين ويبغضهم ويجاهدهم. والتقصير في القيام بهذا الواجب أدى إلى فساد عظيم في هذا الزمان، إذ وقع كثير من المنتسبين إلى الإسلام في موالاة الكافرين ومعاداة المؤمنين، حتى آل الأمر إلى استعلاء الكافرين على المؤمنين المستضعفين في شتى أقطار الأرض، يسومونهم سوء العذاب بأيدي أناس يدعون الإسلام. ولا خلاف بين العلماء في أن من أعان الكافر على المسلم أنه كافر بإعانته هذه دون النظر إلى ما قام بقلبه. وستأتي إشارة إلى حكم هذه المسألة بآخر مبحث دراسة الاعتقاد في الفصل التالي إن شاء الله. وصور الموالاة والمعاداة كثيرة تعلم من الكتب المشار إليها، ولا يتمكن المسلم من القيام بهذه الواجبات إلا بتمييز المؤمن من الكافر، وهذا واجب في ذاته. ونحن لنطلب من العامة أن يفتوا في هذا، ولكن يجب أن تكون هذه المسألة حاضرة في ذهانهم عند التعامل مع الناس تعاملا يؤثر فيه معرفة دينهم كمعرفة أحوال الحكام وما يتبعها من واجبات، وكما في أمور النكاح والجنائز والتوارث وإمامة الصلوات والشركات والإجارة وغيرها. ولا يجب التنقيب عن حال المسلم مستور الحال، ولكن من جهل أمره أو ظهرت منه ريبة يفتش عن حاله ويستفتي العمي أهل العلم في شأنه، وهذا كله من باب وجوب العلم قبل القول والعمل. 2. في القرآن: 1. تفسير الجلالين بدون حواشي، وهو تفسير مختصر ميسر يناسب العامة. 2. رسالة في التجويد كالتجويد الميسر للشيخ عبد والعزيز القارئ، وأحكام التجويد يجب أن تؤخذ سماعا من شيخ، وإلا فمن أشرطة الكسيت المخصصة لذلك عند التعذر. 3. في الحديث 1 الأربعون النووية بالشرح المختصر، فإذا أضاف العمي إلى ذلك قراءة شرحها المفصل مع تكملة ابن رجب الحنبلي لها في جامع العلوم والحكم، ففيه خير عظيم. 2 أما مصطلح الحديث، فلا يلزم العمي منه إلا معرفة أقسام الحديث من حيث القبول والرد، وأن الزنادقة والمبتدعة وضعوا أحاديث ونسبوها للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن بعض رواة الأحاديث الأيثق العلماء في صحة ما ينقلونه إما لجرح عدالتهم وإما لعدم ضبطهم لما يرونه، وأنه لهذه الأسباب وضع العلماء قواعد للحكم على الحديث، وترتب عليها تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، وأن الصحيح والحسن مقبولان يعمل بهما وأن الضعيف مردود. 4 في الفقه 1 كتاب العدة شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي، وقد ذكرته من قبل، أو كتاب السلسبيل في معرفة الدليل للشيخ صالح بن إبراهيم البليهي، وهو شرح لمتن زاد المستقنع للشيخ شرف الدين الحجاوي 968، وزاد المستقنع هو مختصر من كتاب المقنع لابن قدامة المقدسي 620، وكتاب السلسبيل سهل العبارة يذكر الأدلة من الكتاب والسنة، ويذكر اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية واختيارات تلميذه العلامة ابن القيم، كما يشير إلى أقوال المذاهب الفقهية الأخرى أحيانا باختصار، ويذكر القول الراجح في مسائله بما لا يلقي الطالب في حيرة، وهو مطبوع في 3 مجلدات متوسطة. 2 أما أصول الفقه، فكما ذكرنا في الفصل السابق، لا يلزم العمي منها إلا معرفة أقسام الحكم التكليفي 5، الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام، ومعنى كل حكم منها. 5 الرقائق والآداب الشرعية. 1 رياض الصالحين للإمام النووي. 2 مختصر منهاج القاصدين لأحمد بن محمد بن قدامة 742، وهو مختصر منهاج القاصدين لابن الجوزي الذي هو مختصر إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي، وأنصح بقراءة نسخة محققة من كتاب مختصر منهاج القاصدين نظرا لاشتماله على كثير من الأحاديث الضعيفة. 6 الأذكار والأدعية. 1 الكلم الطيب لابن تيمية بتخريج أحاديثه للأرناؤوط. 7 مسائل معاصرة يجب معرفة حكمها. 1 الحكم بغير ما أنزل الله بالقوانين الوضعية كفر أكبر ممن وضع القوانين أو حكم بها أو دعا إلى التحاكم إليها أو تحاكم إليها راضيا بها أو دافع عنها، كل هؤلاء كفار خارجون عن ملة الإسلام، وستأتي إشارة موجزة لأدلة هذه الأحكام في الموضوع 4 من المبحث 8 في الفصل التالي إن شاء الله، ويترتب على هذا تحريم العمل بهذه القوانين وتحريم الحكم بها والتحاكم إليها، وتحريم العمل في المؤسسات الحاكمة بها كالمحاكم، وتحريم تنفيذ ما حكم به القضاة منها، كما يترتب على هذا وجوب خلع الحكام الكافرين الحاكمين بهذه القوانين، ووجوب نصب حكام مسلمين يحكمون بالشرع مكانهم، فإن لم يمكن خلع الحاكم الكافر إلا بالقتال لامتناعه بالشوكة والأعوان فقد وجب قتاله فرض عين على كل مسلم، لأن حكمه حكم العدو الكافر الذي نزل ببلاد المسلمين، وقتال هذا فرض عين، وإن عجز عنه في الحال وجب الإعداد لأجله، ويجب على كل مسلم أن يعلم حكم حاكم بلده، لما أوجبه الله تعالى من طاعة الحاكم المسلم والصبر عليه وإنذار، ولما أوجبه الله تعالى من خلع الحاكم الكافر وقتاله إن لم يتأت خلعه إلا بذلك، ويقرأ في هذا رسالة تحكيم القوانين للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. 2 الديمقراطية قانون وضعي مخالف للشرع اخترعه الكفار، ويقضي بمنح البشر الحق المطلق في التشريع، وذلك في مقابل دين الإسلام الذي حق التشريع فيه لله تعالى. فالديمقراطية كفر أكبر حكمها في ذلك حكم مثلها من القوانين الوضعية، بل هي دين مخالف لدين الإسلام لما تمثله من شرك صريح في الربوبية. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. التوبة 31. وكانت هذه الربوبية بالتشريع من دون الله. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الشور 21. ووسائل تطبيق الديمقراطية لها نفس الحكم، كإنشاء الأحزاب السياسية وإنشاء المجالس النيابية البرلمانات، والمشاركة في هذه الأحزاب أو في انتخابات المجالس النيابية بالترشيح أو الانتخاب. كل هذا كفر أكبر ممن فعله أو دعا إليه وزينه للناس أو رضي به وإن لم يفعل، لأن هذه هي وسائل تطبيق الديمقراطية التي هي دين الكفار، ولتختر بكثرة الهالكين في هذا الذين فارقوا دين الإسلام ودخلوا في دين الكفار ما دموا قد ارتضوا بالديمقراطية ووسائلها. وإن كان أحدهم يركع في اليوم 1000 ركعة أو يختم في اليوم 100 ختمة هو كافر. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يوسف 106. وراجع ما ذكرته في هذا الموضوع في مسألة النية في أول الباب الرابع من هذا الكتاب، وفي المبحث 8 من الفصل التالي إن شاء الله. 3. الأغاني الخليعة والموسيقى بآلاتها المختلفة يحرم الاستماع إليها، وهي من الكبائر للوعيد الوارد فيها، ويحرم الاشتغال بها وبيعها والاكتساب منها، ولا يستثنى من ذلك إلا الدف في إعلان النكاح، وللنساء خاصة على ألا يختلطن بالرجال. يقرأ في هذا كتاب تنزيه الشريعة عن إباحة الأغاني الخليعة لأحمد بن يحيى النجمي، وهو كتاب مختصر جامع في الموضوع. 4. إطلاق اللحية واجب على الرجال للأمر الوارد في ذلك، وفيها كتب كثيرة أيسرها رسالة إعفاء اللحى وقص الشوارب لعبد الرحمن بن قاسم النجدي جامع فتاوي ابن تيمية. 5. تعاطي الدخان والتبغ والقت بالتدخين أو بالمضغ كل ذلك حرام، والاتجار فيها والاكتساب منها حرام. يقرأ في ذلك فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في تحريم الدخان والقط ونحوها من الرسائل. 6. حجاب المرأة ولبس النقاب واجب، وفيه رسائل كثيرة، وسأتكلم في هذه المسألة في المبحث 8 من الفصل التالي إن شاء الله. 8. واقع المسلمين المعاصر. يجب على كل مسلم أن يعلم واقع العالم ككل وواقع البلد الذي يعيش فيه لما يترتب على هذا العلم من واجبات شرعية. أما واقع البلد الذي يعيش فيه فقد أشرنا إليه في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله ومسألة الديمقراطية ووسائلها. وأما واقع العالم فيجب معرفة مخططات الكافرين وكيدهم للمسلمين ليتقيها المسلم. قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل للمجرمين. الأنعام 55. كما يجب معرفة أحوال المسلمين في العالم للقيام بالواجبات الشرعية نحوهم من النصرة والإعانة ما أمكن ذلك، فالمسلمون مهما حالت بينهم الحدود السياسية المصطنعة هم أمة واحدة وجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو اشتكت سائر الأعضاء. ولهذا فإن ملأ يتأثر بأحوال المسلمين في العالم فليس من هذا الجسد، فكيف بملأ يهتم أصلا بمعرفة أحوال المسلمين؟ قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحم. والجسد هو أمة المسلمين، فمن لم يتأثر بما يصيبهم فليس منهم. وهذا الموضوع فيه كتب كثيرة نرشح منها على سبيل المثال. 1. ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ لأبي الحسن الندوي. 2. المخططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام لمحمد محمود الصواف. 3. الغارة على العالم الإسلامي، ترجمة محب الدين الخطيب ومساعد اليافي. 4. قادة الغرب يقولون: دمروا الإسلام وأبيدوا أهله لجلال العالم. وما في معناها من الكتب مع متابعة أخبار العالم الإسلامي. فهذا ما أوصي به من كتب في المرتبة الأولى من مراتب الدراسة الشرعية الخاصة بعوام المسلمين، وهي ليست كثيرة، فالناس يضيعون الكثير من أوقاتهم فيما لا ينفع بل فيما يضرهم. وقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والناس بحاجة إلى من ينبههم ويوقظهم من غفلتهم ليقبلوا على طلب العلم الواجب عليهم الذي فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة. وحقيق بالعلم أن يسم مفتاح دار السعادة، كما سماه ابن القيم رحمه الله في كتابه الموصوم بهذا. ومن كان قارئا من المسلمين فليقرأ هذه الكتب بنفسه أو على شيخ أو على طالب علم متقدم. ومن كان أميا لا يقرأ فليستعن بمن يقرأ له هذه الكتب، ولو بالأجر ولو برحلة. فما لأيتم الواجب إلا به فهو واجب. بقي بعد ذلك فائدة وتنبيه. أما الفائدة فهي ما ذكرته في الباب الثالث من هذا الكتاب في مسألة واجب العمي فيتبليغ العلم، وهي أن كل من حصل شيئا من هذا العلم الواجب عليه أن يبلغه إلى من لا يعلمه، وعليه أن يعلمه أهله وأولاده خاصة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. التحريم 6. ولقوله عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال عليه الصلاة والسلام: ليبلغ الشاهد الغائب. وأما التنبيه فهو أنه بالنسبة لمذكره من كتب في هذا الباب أو في كتابي هذا كله، فليس ذكري للكتاب أو وصيتي به ليس ذلك تزكية لمؤلفه أو لسائر ما يكتبه هذا المؤلف، وإنما تقتصر تزكيتي على الكتاب المذكور خاصة. وإذا كان الكتاب الموصى به فيه عيب أو خطأ ظاهر نبهت عليه إن شاء الله. هذا ومن فرغ من دراسة كتب المرتبة الأولى وشرح الله صدره لطلب المزيد من العلم فليشرع في دراسة كتب المرتبة الدراسية الثانية ثم الثالثة، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا وبالله تعالى التوفيق.